بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي أنه يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وأنه قال بذلك جمع من أهل العلم. فمن الأئمة الأربعة يا ماجد، من الذي قال بهذا القول؟ من الأئمة الأربعة ليس إلا رواية عن الإمام أحمد. طيب، من الصحابة من قال بهذا القول يا أحمد؟ نعم، ابن مسعود. نعم، ابن عباس، وهو الذي روى الحديث الذي في الصحيحين أن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من العلماء الذين بعده؟ نعم، من من أهل العلم قال بهذا القول؟ نعم، طيب، نعم، طيب، من رجعنا تحت شوية، ابن رجب، ابن حجر، وأهل الظاهر، وأفتت فيه اللجنة الدائمة أيضا، وابن الملقن، ابن رجب وابن الملقن وابن حجر وفتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، قال به أهل الظاهر. طيب، هل بقي أحد؟ طيب، هنا كنا طلبنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، توقفنا على شيء ابن القيم. الكلام يعني ليس صريحا، الكلام الذي نقله ليس واضحا في المسألة. وضعت إشارة. طيب، هنا إن في أكثر من إشارة في مجموعة أشكال، واحدة منهم الكل. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 15 و500، قال وفي الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي الصحيح أنه قال من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الصحيح أيضا أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وفي السنن أنواع أخرى. طيب، أين كلام هذا رفع الصوت؟ لكن إلى أين أحال؟ يعني في الاختيارات، يعني أحال إلى ماذا؟ يعني ممكن كلام غير هذا ممكن، أما هذا فما يظهر منه أنه يقول بهذا، لكن نقل الكلام الذي مر بنا من قبل. فهو يعني يؤشر إلى الموضع بما يقول كلام كثير يعني بدأين حل الشيخ. طيب قال هنا ولكن كان يذكر عقب كل صلاة ويرغب في ذلك ويجهر بالذكر عقب الصلاة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن الزبير. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، منهم من لا يستحب ذكرا ولا دعاء بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم، هو والمأمومون كأنهم فروا من قسورة وهذا ليس بمستحب. ومنهم من يدعو ومنهم من يدعو هو المأمومون رافعي أيديهم وأصواتهم، وهو أيضا خلاف السنة. والوسط هو اتباع ما جاءت به السنة من الذكر المشروع عقيب الصلاة، ويمكث الإمام مستقبل المأمومين على وجه المشروع. ولكن إذا دعوا أحيانا لأمر عارض كاستسقاء وانتصار ونحو ذلك فلا بأس. طيب هذا أوضح لكن يعني لم يحل إلى موضع. نذكرها في المقدمة ليش؟ لأنه ليس فيه إلا تحقيق أبي عبد الله حسين الزكاش. هنا نعم طيب الذي زاد معاد من أي ما في ركض محمد ابن القيم يقول دور الصلاة يحتمل أن يكون قبله وبعده، وذكر أن شيخ الإسلام يرجح أن يكون قبل الصلاة فراجعته فيه. طيب الصفحة الثانية قالوا بهذا اجتماع الأقوال. طيب وقال زيد بن عاد أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. طيب قال وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة. لأن قالوا لا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وأن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة للصلاة تحب له أن يصلي على النبي بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاء عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة. أي حتى لو ذكر هذا الكلام ما ليس فيه الكلام على رفع الصوت المطلوب كلام لهذا الإمام على مشروعية رفع الصوت، فأين هذا؟ راية ما فيه أنه يذكر أن من السنة أن يدعو، الأمر واضح، ليس البحث فيها. هذا يصح، فلماذا لم يأتي به؟ كان ينبغي أن يأتي مثل هذا. طيب أعده في أي جزء؟ الرابع. قال ومنه تقريرهم على رفع الصوت بالذكر بعد السلام، بحيث كان من هو خارج المسجد يعرف أن قضاء الصلاة بذلك ولا يذكر عليه. أن هذا في الكلام على السنة التقريرية، فالكلام على السنة التقريرية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على رفع الصوت للذكر فلم ينكره عليهم، بحيث أن الذي كان خارج المسجد يسمعه ولا ينكر ذلك عليه. طيب إذن يكون معنا ما ذكر عن شيخ الإسلام في الاختيارات، وكلام مقيم في إعلام موقعين، وكلام ابن رجب وابن حجر وابن ملقن، ورواية عن أحمد، فتوى الليمة، وفتوى الشيخ ابن باز، فتوى الشيخ ابن عثيمين، كل هؤلاء يرون مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة. لأن البعض قد يسمع بعض طلاب العلم يرفعون أصواتهم بشيء من الذكر بعد الصلاة فيقول من أين هذا؟ ما عرفنا مثل هذا؟ فحديث ابن عباس في الصحيحين أن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يخبر كما في الصحيح أنه لم يكن يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، أنه كان لا يعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. هذان حديثان، أحدهما في الصحيحين والثاني في الصحيح. ثم ما جاء في ذلك من حديث المغيرة بن شعبة، حديث الزبير بن عوام، وهكذا أيضا ما ذكر أن هذا كان على عهد رسول الله. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كان الصحابة يفعلون ذلك ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير. وما ذكر أن هذا من اختيارات شيخ الإسلام، وكلام ملقن قد مر بنا في الدرس الماضي وهو واضح في هذه المسألة، كذلك أيضا كلام ابن رجب واضح في هذه المسألة، وهكذا أيضا ما نقل عن أهل الظاهر وفتوى اللجنة. ولو أن المصنف أيضا يعني في مثل هذا يحصل في مثل هذه المسألة ويبحث مسألة محل خلاف، لو أنه نقل كلام الشيخ ابن باز بنصه ونقل كلام الشيخ ابن عثيمين بنصه مثل هذا يحتاج إليه، ونقل كلاما كثيرا لشيخ الإسلام ما فيه ولا موضع في محل الشاهد، ولا ونقل أيضا كلاما لابن القيم ما فيه ولا موضع يدل على ما نسب إلى ابن القيم. فلو جاء إنسان ويعني نابعه وقال أين هذا في هذا الموضع الذي في هذا المقطع الذي سقته من كلام ابن القيم، ما يجد شيئا من ذلك. قبل لكن هو يعني ليش يعني لا أحال عليه وقال كما سبق، ولا أنه ذكره في ذلك الموضع الذي يراد أن يورد فيه عند أن جاء نقل كلام رجب وكلام ملقن وكلام لينة، كان ذلك موضعه ينقلوه هناك أو يحيل عليه إلى هذا الموضع. طيب هنا يقول قال شيخنا ابن باز في فتاويه المجلد 11 صفحة 94 و100، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء. طيب، ثم قال: ثم أما الأذكار الواردة في ذلك فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ذلك في دبر الصلاة بعد السلام، ومن ذلك أن يقول حين يسلم: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أين أمرك الله سبحانه؟ ما له علاقة هذا؟ أين رفع الصوت فيه؟ كذلك أيضا كلام الشيخ ما فيه دين. لإعلام موقعين الكلام في الكلام على السنة التقريبية. ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد للتكبير عقب الصلاة، لا أقول في صفات المؤمن. هذا من قال طيب ليش أن يدون التكبير؟ لا بس أظن خطا مطبعي في لأن إحنا نكتب الشعر في الجوال يكون في أخطاء. طيب إيش عندك؟ أنا مثلا في قراءة الكرسي دورة الإصلاة في جماعة، هل هي مستحبة أم لا؟ وما كان في علم الإسلام في الصلاة وقوله دورة كل صلاة؟ قال الجواب: الحمد لله قد روي في قراءة آية الكرسي عقب الصلاة حديث لكنه ضعيف، ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها من القرآن، فجهر إمامنا بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب، فإن ذلك إحداث شعار من منزلة المسجد آخر جهر الإمام والمأموم لقراءة الفاتحة أو خواتم البقرة أو أول الحديث أو آخر الحشر أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة ركعتين عقب الفريضة ونحو ذلك مما لا ريب أنه من بدعة. وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس به إلا إذ قراءتها عمل صالح، وليس ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما لو كان له وجد من القرآن والدعاء والذكر عقب الصلاة. وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر عقب الصلاة فهي في الصحيحين كما في الصحيح من غير مشعوبة، وفي الصحيح أنه سنقول عن الحديث بن الزبير وقد رأيت صحيح أنه كان يقول كل واحد 25 من ذلك يتهيئ التكبير قال ويقول أنه كان يكبر. قالوا عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينقرض الناس المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرف بذلك إذا سمعته، وفي لفظ: ما كنت أعرف انتظار صلاة رسول الله وصلاة رسول الله صلاة رسول الله إلا بالتكبير. فهذه هي السنة، فهذه الأذكار التي جاءت بها السنة في أذكار الصلاة. والشاهد من حيث القرآن لا يرفع به لكن ما ذكر أن الثاني يرفع، لكن الذي ذكره بحذيفة فأعد عينا. قال: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد ومقالدة التكبير عقب الصلاة، لا له بعض السلف الآخر من الشيخ الثاني في الكبيرة. هذا في أي جزء في المجموع في الكتاب الكبرى؟ الكتاب الكبرى الجزء الخامس صفحة 36. طيب لو أحد يأتي به من المكتبة وننظر على أن الطبعات حين تختلف، عندنا طبعتان في المكتبة، لو نظرت هل هذا موجود يعني بهذا الموضع المجلد الخامس صفحة 36 و 300 336 الخامس ومهم أن يكون أن هناك كلام الشيخ الإسلام كلام القيم واضح، وهذا أيضا ما يقوي يعني هذا يطمئن النفس أكثر، مع أن كلام حديث ابن عباس واضح في الصحيحين واضح في هذا، لكن عند أن يكون واضحا والعلماء على خلافه أو أكثر العلماء على خلافه يبقى في النفس شيء، فإذا وجد الإنسان من يقول به من أهل العلم أطمئن أطمئن واستراح. لو وجد واحدا كيف وقد يعني أئمة كبار يعني قالوا مثل هذا فابن رجب عالم كبير محقق ومن بقايا السلف، فابن القيم شيخ الإسلام، ابن حجر ابن الملقن ومن المعاصرين اللجنة، والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أئمة الدنيا في وقته. فيكون الإنسان مطمئنا، ما يبقى أن تنازعه نفسه أو يأتي إنسان ويقول له من أين لك هذا. الجمهور على خلاف مثل هذا القول، لا تحدث شيئا في دين الله عز وجل، لا تفعل شيئا ربما يأخذ به من يأخذ من الناس ثم يرجع ويقول أن الصواب في خلافه. لو أن الإنسان قيل له أو سئل أو كان يتكلم على هذه المسألة وطرحها وقررها، معه الدليل من جهة، معه من قال به من أهل العلم السابقين واللاحقين، فيقول القول وهو في غاية اطمأنينة. طيب، كنا وقفنا في قراءة كلام الحافظ أو الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة ومسألة ما يقال من الأذكار. قال رحمه الله تعالى: فرع. قال القاضي أبو الطيب: يستحب أن يبدأ من هذه الأذكار بحديث الاستغفار. يعني ما هو الذي يستحب أن يبدأ به عقب الصلاة؟ حديث الاستغفار، لأن حديث ثوبان واضح في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا هو المناسب، لأن الصلاة يحصل فيها سهو، يحصل فيها غفلة، يحصل فيها أن الإنسان يشغل ذهنه يمنة ويسرة، فناسب أن يجبر ذلك بالاستغفار. ثم ما الذي يكون بعده؟ الظاهر والله أعلم أن الذي يكون بعده التكبير. لماذا؟ لأن ابن عباس قال: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا يشعر أنه كان من أوائل ما يقال عقب الصلاة. نعم، لا يتعين من ذلك شيء ويجب، لكن لو أن الإنسان يحاول أن يأتي بما هو الأقرب من حيث اللفظ من حيث المكان، فهذا والله أعلم أنسب. ثم بعد ذلك فيأتي ببقية الأذكار، ولا يعلم أنه يأتي بشيء منها بهذا قبل هذا، إلا أن مثل آية الكرسي: من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وآية الكرسي وذكر دبر كل صلاة فيه رد على شيخ الإسلام الذي يقول إن دبر الصلاة ما قبل السلام، ويقول لأن ما قبل السلام يكون دعاء، وما بعد السلام يكون ذكرا. وقد مر بنا الحديث في التسبيح، وأن ذلك دبر الصلاة. حديث آية الكرسي دبر الصلاة، آية الكرسي ما تقرأ قبل السلام، آية الكرسي ما تقرأ قبل السلام. ثم حديث التسبيح ذكر، وجاء فيه دبر الصلاة، فلو كانت من أجل كلمة دبر فقد جاء بها قرآن وجاءت بها أيضا أذكار. طيب، على كل حال يقول هنا: قال القاضي أبو الطيب: يستحب أن يبدأ من هذه الأذكار بحديث الاستغفار. وحكى حديث ثوبان. قال الشافعي رحمه الله في الأم: بعد أن ذكر حديث ابن عباس السابق في رفع الصوت بالذكر، وحديث ابن الزبير السابق، وحديث أم سلمة المذكور في الفصل بعد هذا، أختار للإمام وللمأموم أن يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة، ويخفي عن الذكر إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه فيسر. فإن الله تعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني والله أعلم الدعاء، لا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. قال: واحفظ ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه. قال: وأحسبه إنما جهر قليلا، يعني هذا يدل على أن حديث ابن الزبير فيه قال أهلا رفع صوته، وكذلك أيضا الحديث الآخر وحديث ابن عباس. قال يعني في حديث ابن عباس وحديث ابن الزبير ليتعلم الناس منه، لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير، وقد يذكر أنه ذكر بعد السلام بما وصف ويذكر انصرافه بلا ذكر. لكن نحتاج كلام إلى كلام إمام الشافعي في ماذا؟ في ماذا يا خان العرب نحتاج كلام الشافعي؟ هذا في الرد على العامة المتمذهبين الذين يأتون بأذكار الصلاة بصوت جماعي عقب الصلوات، لا سيما الفجر والعصر، وإذا كلمتهم قالوا نحن شافعية. هذا الإمام الشافعي لا يستحب ذلك، لا يستحب رفع الصوت بالأذكار الإمام والمأموم، إلا أن يكون الإمام يريد أن يعلم غيره إلى وقت التعليم وينقطع عن ذلك. طيب قال: وأستحب للمصلي منفردا أو مأموما أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة، هذا نصه في الأم. في الفتاوى الكبرى ليس في مجلسة الله عنا خلاله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلماء يقولون من سلك طريقا حسيا أو معنويا، الطريق الحسي رحل لطلب العلم وانتقل من بلد إلى آخر، والطريق المعنوي البحث عند أن يبحث الإنسان ويفتش في الكتب وينقب، هذا من سلوك الطريق إلى العلم طريق معنوي، ويدخل في الحديث كما ذكر هذا الشراح ومن آخره الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال سواء سلك طريقا حسيا بالرحلة والانتقال إلى دور الحديث والمراكز وغيرها، أو يذهب إلى مسجد فيه درس ليحضر ذلك الدرس كأن يكون في مدينة ونحو ذلك، ويشمل هذا أيضا السلوك المعنوي بالبحث، فهذا سلك طريقا يلتمس فيه علما يرجى أن يسهل الله له طريقا إلى الجنة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: قال: واحتج البيهقي وغيره لتفسير الآية بحديث عائشة رضي الله عنها قالت في قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، نزلت في الدعاء، رواه البخاري ومسلم. وهكذا قال أصحابنا: إن الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر بهما إلا أن يكون إماما يريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا، فإذا تعلموا وكانوا عالمين أسره. قال: واحتج البيهقي وغيره في الإسرار لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا شرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب. متفق عليه. وأربعوا أي أرفقوا. ثم قال فرع: قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد، وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف، يعني عقب الصلوات الخمس الذكر والدعاء. قال: وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له. قال: فلا أصل له، وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فقال: إن كانت صلاة لا ينفتل بعدها كالصبح والعصر، استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا. يعني هذا الذي يقول عنه الإمام النووي لا أصل له لا زال يعمل به بعض الشافعية إلى اليوم بعد هاتين الصلاتين الصبح والفجر، يستقبل الإمام الناس ويرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون، وهذا ليس له أصل بل هذا من البدع. لكن هنا يتعلقون بكلام صاحب الحاوي، قال وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فقال إن كانت صلاة لا ينتفع لا يتنفل بعدها، وإن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا، وإن كانت مما يتنفل بعدها كالمغرب والظهر والعشاء فيختار أن يتنفل في منزله. وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له، بل الصواب استحبابه في كل الصلوات، ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو، يعني يدعو في نفسه. قال فرع وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر، كأنها كانت موجودة في زمنه، وهذا لا زال موجودا في بعض المساجد إلى الآن بعد العصر والفجر على وجه الخصوص، لا زال بعض المساجد في إب وفي غيرها وبعض القرى لا زال إلى الآن تنتهي صلاة العصر إلا ما شعر لهم يسلمون عليه بعد الفجر كذلك. فمع أن هذا ليس عليه دليل، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا الخلفاء الراشدون ولا أفتى به إمام من أئمة المسلمين المعتبرين كالأئمة الأربعة، بل هذا من الأمور المحدثة. ما الحاجة إلى أن تنتهي الصلاة صلاة العصر كما الأذكار قام يسلم عليه وقاموا كل من في المسجد يسلم بعضهم على بعض، هذا من البدع. ومع ذلك هنا انظر ماذا يقول، قال وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاة الصبح والعصر فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام العز رحمه الله تعالى أنها من البدع المباحة. هذا المشكلة وقسم من أشهر أو ربما أول من قسم البدع إلى خمسة أقسام، قال بدعة واجبة وبدعة محرمة بدعة مستحبة بدعة مكروهة بدعة مباحة، فالعز بن عبد السلام. وهذا الكلام ليس له أصل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، ما هناك في الدين بدعة حسنة، كل البدع ضلالات وكل الضلالات في النار. ولذلك رد الشاطبي تكلم الشاطبي على هذه المسألة بكلام عظيم في الاعتصام، وتكلم عليها شيخ الإسلام بكلام عظيم أيضا في أكمل آخر عام على مسألة تقسيم البدع في اقتباس طريق المستقيم، تكلم بكلام عظيم على هذه. نعم له كلام آخر في مجموع الفتاوى لكن تقصدها وتكلم عليها بكلام كثير في اقتضاء الصراط المستقيم، وعلى الذين يقسمون البدع إلى مستحبة ومكروهة ومباحة. الإمام النووي تبع العز بن عبد السلام كما في شرحه المسلم في مثل هذا، وهذا الكلام لا يوافق عليه، ما هناك بدعة مباحة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل من ألفاظ العموم، ما الذي يستثنى من ذلك؟ ما الذي يخرج نوعا من أنواع البدع من كونها ضلالة إلى كونها مستحبة؟ كل البدع ضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله أمرنا من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، لا يخرج من هذا شيء. البدع كلها ضلالات، كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. قال فقد ذكر الشيخ أبو محمد ابن عبد السلام رحمه الله أنها من البدع المباحة، ولا توصف بكراهة ولا استحباب، وهذا الذي قاله حسن. يعني الإمام النووي رحمه الله قال استحسن ما قال. حتى على هذا القول لو جاء بعض الناس يصافح ويسلم وتنكر عليه ربما أقام الدنيا وما أقعدها، جعلها مسألة ولا أراء ولا أبراء وشنع عليك. فطيب حتى الذين قالوا بها قالوا مباح، ما قالوا مستحب ولا قالوا واجب ولذلك قال العز بن عبد السلام لا توصف بكراهة ولا استحباب لكنها مباحة. طيب الشيء مباح فكون هذا شيء مباح ليش جعلته مباح في العصر والفجر فقط؟ ثم السلام ليس عبادة وطاعة وقربة ويرجى منه الثواب، فكيف يكون أمر مباح فقط؟ ولماذا تخصيصه قبل الصلاة؟ ليش ما كان مباح هذا قبل الصلاة لا بعدها؟ طيب قال الإمام النووي هذا الذي قاله حسن، والمختار أن يقال إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرنا، وإن صافح من لم يكن معه قبلها فمستحبة، لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالإيمان. لكن لماذا يجعلها عقب الصلاة؟ ولماذا تخصيصها بالفجر والعصر؟ نعم لو صافح المسلم أخاه في أي وقت من الأوقات ففي ذلك أيه، لكن تخصيصها بعد صلاتين أو بعد الصلوات هذا من أمور محدثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، والسلف ما فعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك، وسأبسط الكلام في المصافحة والسلام وتشميت العاطس وما يتعلق بهما ويشبههما في فصل عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. الله أعلم، سيذكر هناك أن المصافحة تكون حتى بعد الجمعة. إذا كان بعد العصر بعد الفجر كيف الجمعة؟ التي هي فلا شك أن من استحب شيئا يطالب بالدليل، من قال إن الشيء فلان مستحب يقال له ما هو دليل الاستحباب. مر بنا أن الأحكام التكليفية كم؟ خمسة: واجب، حرم، مستحب، مكروه، مباح. من قال واجب قلنا له إيش الدليل، من قال محرم قلنا ما هو الدليل، من قال مستحب قلنا ما هو الدليل، من قال مكروه قلنا ما هو الدليل. كيف يستحب الإنسان شيء ما ورد دليل على استحبابه، أو يقول إن هذا مكروه وليس عليه دليل، أو يقول واجب وليس عليه دليل، أو يقول إنه محرم وليس عليه دليل؟ ما يقبل هذا، هذا شرع ودين. حتى قالوا لو قالوا الشافعي وغير الشافعي، فإن قالوا فيقال لهم ما هو الدليل، إن كان عندهم دليل فعلى العين والرأس، ما عندهم دليل فالشافعي قال إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا القول عرض الحائط، سنضرب بذلك القول عرض الحائط عملا بقول إمام المذهب. إمام المذهب دلنا على هذا وقال لنا إذا تعارض قوله مع قول رسول الله نضرب بقول عرض الحائط. تمام، لو سلموا على الشيخ مثلا لأنه ضعيف، لا لأن هذا من خصائص الجمعة، لا. ولذلك لو من وجده قبل السلام قبل الصلاة لقيه بالطريق أو لقيه في المسجد سلم عليه فعلوا حلقة، يعني إنكار في محله. الفرع الأخير والصغير قال فرع يستحب الإكثار من الذكر أول النهار وآخره وفي الليل وعند النوم والاستيقاظ، وفي ذلك أحاديث كثيرة وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا مشهورة في الصحيحين وغيرهما مع آيات من القرآن الكريم، وقد جمعت معظم ذلك مهذبا في كتاب الأذكار. نعم هذا في محله، يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى أول النهار وآخر النهار في الليل عند النوم. استيقظ الإنسان من الليل يذكر الله عز وجل، وتعارى من الليل يذكر الله عز وجل، قام إلى الصلاة يبدأ بذكر الله، قام من النوم يذكر الله، وهكذا أيضا أذكار الصباح وأذكار المساء في أول النهار وآخر النهار، وهكذا أيضا الأذكار التي عند النوم، حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن الأذكار التي عند النوم تبلغ 40 ذكرا. ولو سألنا الحاضر كل واحد لو قيل له كم الأذكار التي تأتي بها وتحفظها قبل النوم، ربما توسع الشخص قد يأتي بعشرة، يأتي بعشرة فضلا عن 20 عن 30 عن 40، فكونها يأتي بأشياء كثير. فيعني هناك أذكار يعني سواء كانت هذا الذكر يعني عبارة عن قرآن أو عبارة عن دعاء يدعو به، أو عبارة عن دعاء يدعو به، فيعني آية الكرسي اسمك ربي وضعت جنبي وكي أرفعه، المعوذات مع النفس 3 مرات، كذلك أيضا إن لم يكن قرأ آية آخر سورة البقرة، لأنها ليست من أذكار النوم وإنما تقال إذا أمسى، تقال إذا أمسى، فيقرأها في ذلك الوقت. حديث البراء بن عازب يقال في ذلك الوقت، كذلك أيضا سورة تبارك قل يا أيها الكافرون يقولها كذلك. وأذكار أخرى يعني يأتي بها الشخص للتصبيح، حديث علي بن أبي طالب 33، والتحميد 33، والتكبير 34. فالحمد لله الذي كفانا وأغوانا وأطعمنا وسقانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي، وغيرها من الأذكار التي يؤتى بها. فيأتي الإنسان بأذكار ينام على حرز من الشيطان الرجيم، ينام وهو ذاكر لله عز وجل، ويكون في ذلك على طاعة وخير. وهنا يقول يستحب الإكثار من الذكر أول النهار وآخره وفي الليل وعند النوم وعند الاستيقاظ. في الأول ولا فيه تعليق تحت نشر طيب جزاكم الله خير. يقول هنا الشيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى المجلد الأول، صفحة 60، قال ويستحب الجهر الذي يحب أن يكتب، كلام شيخ الإسلام، قال ويستحب الجهر التسبيح والتحميد، لا التكبير، ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد لا التكبير عقيب الصلاة. أيوة يعني لعل هذه لا مقحمة، بدليل أنه قال ويستحب الجهر بالتسبيح والتكبير والتحميد للتكبير عقب الصلاة، لا قاله بعض السلف، لا مكرم الله، فلعله يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة قاله بعض السلف. ونقل لا قاله بعض السلف ولا الخلف. ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد لا التكبير عقب الصلاة، لا قاله بعض السلف ولا الخلف. يعني بدون كلمة لا، إذن النص موجود عندك، لأنه لما يعني بقي معنى يعني قاله بعض السلف ولا الخلف، الكلام غير مستقيم، لأنه قال هنا ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد لا التكبير. عقيل الصلاة لا قاله بعض السلف ولا الخلف. لا يقرأ آية الكرسي سرا لا جهرا لعدم نقله. هذا اللي يهم. هذا أين؟ هذا نفس الكلام. بدون مثل الطبعات هذه فيها صح. حتى في مجموع الفتاوى يجد الإنسان تصحيف في بعض المواضع، لأن يعني بن قاسم نقل مخطوطات وجاء بكتب كثيرة جدا، يحصل على بعضها فيها كلمة ساقطة، فيها كلمة فيها تحريف، يشعر الإنسان أن الكلام في بعض المواضع سقط غير مترابط، يعني أول الكلام وآخر الكلام. فحينئذ إذا رجع بعض الكتب التي نقلت عن شيخ الإسلام مثل بعض التلاميذ وغيرهم نقلوا عنه بعض الكلام، فيكون قد نقلوا من بعض المخطوطات جاءوا به على وجهه، فيكون الخطأ من النسخ عند النسخ. هنا بالذي جئت به وليش ما جئت به؟ ها؟ أنا. فهو تماما لو يعني نقل الكلام كان صحا فاستفاد منه. على كل حال يعني يبقى معنا أنه يقول باستحباب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير، يبقى معنا التهليل ونحوه. هذا دلت عليه الأدلة الأخرى. شيخ الإسلام يزيد أنه يجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير اللي في 33 يرفع صوته به، وأن ذلك مما يستحب. وأصل المسألة أن رفع الصوت للذكر يعني يقول به. طيب إلى هنا المؤذن.